كونتكست اول ستيب. المكان الثاني بعضكم فيه غلط حتى ليه اكون غلط حتى يكون اكثر نقطه ده وثاني ساعات راح شرب واحد واحد شرب بقدر في غير ثاني ده بصراحه إن عشان تتكلم الثاني في الوقت الفاضي وعندنا حاجات تانية نعملها يعني مش هيتعمل بالجودة اللي راح يبقى فيه الأساس ويوظفه. يعني أتمنى كل واحد يعتبرها دي مسألة خاصة. الورق بتاع الميت يير سنة ثانية في الوضع وفي غير ثاني ورا بجيب على الموضوع ده عشان بس انا بضيعه وبعدين هو ده اللي معايا هو الثاني تحديد مباراه قرار سؤالين بس اول واحد كان هونو يا طيب فاست فايف دي دي دول واحد وين ولا ايه ولا ايه دي دي دي ولا ستري نظري مهم بس معظمه مش دايق الالوان دي ولا ايه؟ يعني في الكالسيوم لما تقيس الكالسيوم تاكل عين الدم وتجيب الكالسيوم كلها كالسيوم بينهم والعين عنده الدنيا ليه الالوانيشن ما بيحصلش في رابط الكلام؟ حتى يبقى الرجوع على الوزاره قبل كده انت عايز تشتري تكريز تكريز الوان الكالسيوم ادى الى زياده الدنيا الميكانيزم ضغط الكالسيوم بيخلي مفيش التو واقف على بوابة الصوديوم اللي جوه الجسم كله مش هنا في التو واقف على الكالسيوم لان الكالسيوم بيعمل فرق الصوديوم في التو اللي يدخل الصوديوم فبيقلل الاكتيفيشن بتاع الاكتيفيشن بتاع بوابة الجسم كله مش هنا بحيث اقل ستيميليشن هناك او من غير ايكو ستيميليشن بيحصل ترينو اكشن بوتنشن ده ستيب تعليم ايه الكورس؟ كورس كالاتي بتستنتجها وهي على التنسيق شوية فنحط المعادلة الأساسية من كالسيوم عقد بعض الكالسيوم الكيلو أورجانيك فوسفيت يساوي الثاني كلوروفورميك بولا مفيش تتني من غير نقص ألوان كالسيوم عايزين نلعب في المعادلة دي بحيث الألوان كالسيوم أول حاجة قلنا في نقص ألوان كالسيوم ان عيان عنده هايبوفاراسولويديزم بيقول ان وظيفه الباراسولويد ده وفي الالوان كالسيوم يبقى ان هايبوفاراسولويديزم ده هايبوكالسيميا وان هايبوفاراسولويديزم ده هايبوكالسيميا في هايبوكوليسترولميا في الأسئلة مهمة أوي في الـ MQ وفي الـ هايبوكوليسترولميا في هايبوكوليسترولميا يبقى علاقة الكوليسترول مع كل إنما علاقة الباراسولوم بالكالسيوم دايركت الهايبوكوليسترولميا وفي الهايبوكوليسترولميا في الهايبوكوليسترولميا ليه أهم السبب اللي هايبوكوليسترولميا في العالم؟ الأطباء والجراحين والسيري موفا هتحط العيان على الارض هتقطع كده need of serving in state. May he be busy with the interest of the name. So, if the service starts with the ambush, half the time and half the level is there again. In thousand maybe, even. Them, out here, with business, they have thousand duty. And then, in for the business, in for the day, they have to have the skill, the business says, why the hell they have any other job? That's an absorption. We don't have to have an absorption of vitamin, it be not vitamin B. It's not that I'm doing much better to me retention as a great product. I'm doing as a great. كل عين اللي عندهم هنا الفيلة حتى حفظتها الأجيال في أيام مصر وقالوا عندهم ثلاثة أيام. أريتمية أنيمية عند الأسود. وكنت قلت الرابعة. أريتمية عن زيادة المواد الأزوتية اللي هي اليوريا وما شابه. اللي فيها نادي. أنيمية عشان مفيش أزوتين لازم عندهم أنيمية. وأدي نوتس إن في تنشن أز الريت فورد. طب الريتنشن فوسفيت ينقص الامان كالسيوم بس الاسيدوزس يزود الانرجيشن بتاع الكالسيوم عشان كده الانرجي ما بقولش مش هتلاقي غير لما تلاقي انا عنده كورن فيها فيلا وعنده يبقى فيها جدا لان التفكير ده انا مش واقع عليه يا فيلا الكورن فيها فيلا بتعمل ريتنشن فوسفيت بس بتعمل كمان ريتنشن فوسفيت طب عشان نقلل الامان كالسيوم نقلل السوليبيليتي طب هو مقدرش في اي وسط لان خلاص مش كده واحد من اهم اسباب الستة اللي في العالم ايه؟ الفلوس في كتاب واضح هو مش كافيين ولا غايته ما بنستم الستة يعني في ستة ملوش علاقه بالكالسيوم في علاقه بين المغنيسيوم سموه غايته ما بنستم الستة لان المغنيسيوم عنده هاد بوتنسي اوف كالسيوم التكست بوك بتاع الامراض باطنه بيقسموا الستة لثلاث انواع هايبو كالسيمي تيتاني هايبو مجلسيمي تيتاني تتالكالوجيس لما تبقاش كده تبقوا لحاجة لريسك الكليني في الأرض فتبقى خد نص دي كده لحياتك ان دي حاجة اسمها هايبو مجلسيمي تيتاني مش كل التيتاني في العالم سبب ونقص في تيتاني سبب ونقص ايه؟ تعرف عالم السبب وتعلمت حاجة ان دي ملاش هي قيمة الاثنين انفوسفيت تكون زي فيلا بيبقى معاه تنشر اسيد ويكونس الاثنين انفوسفيت بنقص كالسيوم ففي الاسيدوليك بتزود الانشر كالسيوم علاج رباني يعني مرض بيعالج نفسه اتعلمت حاجه لنفسي دلوقتي ان الكرونيك فينس فيلا فيها ثلاثه ايه؟ اسيتيميا انيميا عند اسيدوليك دي هتنفع تفهم رابع وطيره باذن الله بس هو عايز الطب كل حاجه ليها طيب يقول الصفحة ليه فارس مستدر انواع الدرس في ليه اللي هو هيدن مش باين وفي مالك السيارية ليه اللي هو هيدن تنتني هو مانيفستيشن دول الناس العيال هو قاعد كده طبيعي بيبقى ما عندوش ستة ستين فوق سبعة نقص موضوع من ستة واحد نقص عن ستة في فوق سبعة بس راح سبعة ثمانية هذا العام امتى يحصل له ستة اللي لو اتعرض للستة ليه عين؟ خليته دي الرقص انا فكر كان مايك كارفن عنده ليه كان ستة بقول له احنا اطفال لما نريد ونلعب معاه بس يذهب يبقى يموت الكربون يفقد الكربونيك اسيد ويحصل له الكالوس فالالوجيشن بتاع الكالسيوم ايه؟ لما الموضوع سبعه يبقى تحت سبعه يتحول من ليترز الى بنفس فقط كمان اسيد فقط كمان اسيد لو عملنا له اي حاجه تخليه يذهب جري نفسه أكبر من لما هو قاعد معاه عالي ما أكبروش كده. يبقى ليه سموه ايه ده؟ إن المانيفستيشن دروب أكبر في قولي ويد اللي مش كبرها يعني انتهى لك قولي ويد بس وليه وشرحت لك ليه وما بشرحش لأنه الاستيفيد هتعمل هايبر فنتيليشن هتعمل الكلوز طب ده نورز ده طب ده مش هقاله لازم تكسر بيو 9.4 وابقى الله سيرت انجار نطع بيو 9 بس هو كتبها البديل فعارفين هو يحب حاجات غريبة 9.4 لعادة تدري بالإضافة المحاسة الخاصة لأطلو تشيا تشيا ستميت إزايا وعلي تعليم التتاش الفيدي دي الوصف ستميت دي في الفيدي أيمان كايسة بلا شقاي الأبوحة دولة ما تشكيت الميتا التتاش إيه في الكايسة نتلاقيه نوعد شوف الإكساتميت إزايا على فيدي هذا التتاجون يكايسة النوعد في الإكساتميت عالية أول تبلغة اسمها شوباط شباب في الثاني اخبارك عالبيشة ده بيطاطه ده ايه تعبد العسل تنزلها تحط صباع وطلع على صباع كده لكن ما هو الناس اللي رماش كده بيجيله على طول عالبيشة ده ايه عامل بيشة البيشة دي شباب نيجي بروسيسر حطي بهذا الضغط حوالين شنو الموضة الثلاث دائم يبقى في دم يروح ايده ترفع فوق العصير يعني يعني حفلت الأرض ترفع الأرضية الضغط والأرضية الكومة عشرين لمدة 3 دقايق يبقى يجب أن تنفيها اللي عندهم كده ليه في كارثة ما دخلش فيه يبقى يحصل كتل نفسه فيه يسموه كارثة كده يسموه أكوشير هاندش المولدة مش كان فرق كده بس في مولدة وبستريشة هاندش يسموها كارثة إذا كمان كان فيه قابلة دقايق محدش النهاردة فيه دقايق ثالثة دكتور الله تنسى ولادك يسموها النهارده مش اكوشير يعني القابلة او الدايرة النهارده بيجعلوا الاسم يسموه اوبستريشن هاند الراجل اللي راجل بيوقع الراجل صغير مليان بايده عشان يدخلها يجي البيبي فبيعيده بالشكل ده باسم الفهم بس بيرسم بالشكل ده هنا في بريشر فريد وفي بريشر في الميتاكارب فريشر انما الانتر فريشر ده بتتهز والريسبونس بيبقى اكبر أي شكل كده لما تحط هذا الضغط لا يحصل كده معايا ده التجربة اسمها إيه فاين لكن كنت قلت لكم لسه قايلها امبارح لما تحط جنبان الكرم على العضلة العضلة تنقرض مرتين طبعا ليه؟ مرة فين ميك ومرة فين ميك المفروض لما تقفل ولما تفتح تاني الابليكيشن اوف جلفانيك كارب في الميديال سايد اوف فور ارم هنا هياخد نورمال كونتراكشن الجليف والجليف اوف ذا كارب اللي عندهم تتري هياخدوا الريفرش على طول يبقى كل التجارب دي تدل ان عنده زياده في التسريب شوبسك وسي ارسبان يبقى عرفنا الجزء ده تتري بص الرجوع عليه ماذا عرفت عليك التتري زيادة في الاستمراريتي يمكن فيه الأنمال زيادة في الاستمراريتي يمكن فيه الأنمال يبقى إيه التتري في الواضي يبقى أعمل كوفوكيت التت في الشغل من الاستمراريتي عالية تخططوا على الفيشة النير من فانتو بإير ويش يحصل في الفيشة الفيشة الطبيعي نحتاج بإذن الانتركوليشة اللي قد التالي بإيه في إيده الطبيعي حس ألا أنا هو يحصل له كافة للتالي من الفيشة الديو جلفانيك كارب الطبيعي على الديو جلفانيك فور ارم ينقبض مرتين لما تقفل الدرجه وترجع الناس ويقوم العصر مانيفستيشن ده مانيفستيشن مانيفستيشن يعني واحد اكبير جري بس انما هي بتبقى تقول ايه بس مانيفستيشن دلوقتي اكبير جري بس كان لازم يكملها الدليل ويكتب بعض الأحيان مش تبين على طول، تحين على طول العلاج يبتدي الأول بغيره الفيتش، وبعد ما نبتدي التجربة اللي هي بتاعت السيبر الفيتشز، وبعدين كرونس، وبعدين كذا، هو مش للخطوات دي، ولكن القيمة الوحيدة للتجربة دي، إن العيان لما يجيلي الفريكونسي عشان تمشي الأول يحصل له بغيره فيتش، وبعدين كرونس كونفرجن، وبعدين بتعمل كونفرجن، والأول فيتشز هو مش تبين، وبعدين كرونس وبعدين بتاعي بتاعي بتاخد شكلين الدين والجين كارتو بينا للتالي كافر لنا وبينا للجين وبينا يعني ايه العدل حتى كده بداية يعني كلمة من دي بداية بداية بعدين بقصد الكلمة بداية بس كده كلمة عدتها مش عدتها بعدين كارتو بينا للجين والجين شكل مش هادي يتغيره الهدوث اللي تشمل الى وجيه الان بالفضل الوضع يوم جاري يتبين ان الاساس اوراق الثاني سكر ليه يعني الشرب الناس والضغط يعني مش اول اساس يروح يقول الثاني اساس ما يمشي ولا يروح حق يعني لما بيحصل تاني مثل الوجيه الفضل نفسه نفسه يحصل ليه لو جيته بسرعة بالعرض طوب ايه؟ التوب لكن بالنسبه للاجر هو 2 سم وهو 10 فناخد 2 سم نديله 2 سم نديله بسرعه بس على اسمها اصلا ولاش لكن لو قلت ليه هو 10 سم وريتها من قالوا الكونفرنس يبقى تدي الكونفرنس تنفر بيدك انك تستعمل على عرضه زي السوري تاخد 10 دقايق تاخد منك وقفت كل ما تبقى بسيط تبقى تصبح على اقصى قصر وهي الوسط ايه؟ هو انقاذ القدر بقى ما لقيتش هو هذا الوقت ده كان في حوالي جاي ما فيش كتاب حاجات جديده كتير زمان ما كانش كتاب فلقينا حوالي من ضمن جهه وكتير جهه وكتير عملت دكتوره لسه السلام دكتوره طب نيجي ليه تنتقل بقى عند ايه في ذاتك مانجل يعني انا عنده ايه ده مش شامل هو قاعد او انا عنده مانجل بس ما عندوش الاسباب اشوفه ليه اديله دايت ريتش انتلجنس واديله دراجي ولا ميل كامل واديله بوتين ولا كربوهيدرات ولا دايت احسن من سوفت كامل بوتين عشان ما اعمله قد فيتامين دي انجكشن تو هيلب الابزوربشن في الكالسيوم بس ده لازم معاه فيتامين دي لان ده اللي بيعمل الكالسيوم دي يوريك الكالسيوم اند اسيديفاين سورس تو هيلب الايرون دي يبقى الثلاثيه من الثلاثيات ده في محفوظ اختار الثلاثيه يبقى انا عايز اديله كالسيوم مع فيتامين دي مع اسيديفاين سورس ليه تدي فيتامين دي الابزوربشن يبتدي اسيديفاين سورس وهيلث ايرونيزيشن انت هنا خلي بالك لا لا انت انت ذا كورس السبب الكريم عليك ده السبب دي الجيه عليك تمام يبقى ده الفريق التوتال كان لحد ده كان وبرضه اي في كمان اللي انت ايه انك انت تقرا يعني ديجرام وبعدين بعدين على الكمبيوتر وبعدين انت كل